الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، هذه الترجمة: باب السواك يوم الجمعة. عقدت هذه الترجمة لبيان فضيلة السواك في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، وهو يوم كما سبق مر معنا يستحب للمسلم أن يحسن التطهر والتجمل والتطيب والنظافة ما استطاع من ذلك، ومن ذلكم السواك يوم الجمعة، أن يعتني بإطابة فمه بالسواك. ومثل السواك ما يحقق المقصود من السواك، مثل استعمال الفرشاة والمعجون لنظافة الفم ونقائه، فإنه يحصل به المقصود ويؤجر على فعل ذلك في نظافة فمه وتنقيته وتطهيره وإطابة فمه، فهذا كله من جملة الأعمال في ذلك اليوم. إن اكتفى بالسواك ففيه كفاية، وهو الذي ورد في الحديث، لكن إن استعمل المعجون والفرشاة يحصل بذلكم الثواب، لأن المقصود يحصل بذلك وهو نظافة الفم وإطابته وتنقيته وإطابة رائحة الفم، فهذا يحصل باستعمال الفرشاة والمعجون. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين في فضل السواك مطلقا وليس فيهما تخصيص بيوم الجمعة، فيكون دخول يوم الجمعة في الحديثين المذكورين من باب الأولى، لكن ليس فيهما تنصيص على السواك يوم الجمعة. لكن مر معنا في هذه الترجمة التنصيص على السواك يوم الجمعة، فأين مر؟ هذا سؤال لكم. مر معنا في هذه الترجمة أو في هذا الكتاب، كتاب الجمعة، ما يتعلق بالسواك يوم الجمعة، ففي أي موضع مر علينا؟ نعم يا أخي، ها؟ نعم أحسنت، قال زميلكم وفقه الله عز وجل ووفقكم أجمعين: الجواب في باب الطيب للجمعة. باب الطيب للجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: وأن يستن. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، ومعنى أن يستن أي يستاك، يستن أي يستاك، يستعمل السواك. فهذا الحديث نص في السواك يوم الجمعة. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب السواك يوم الجمعة، حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أي أن يستعملوا السواك ويعتنوا به عند كل صلاة، ومن ذلكم صلاة الجمعة، من ذلكم صلاة الجمعة، فإنها يتناولها هذا الحديث بعمومه، وإن لم يكن نصا في الجمعة إلا أن الحديث يتناولها بعمومه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، أن الأصل في الأمر والأوامر الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها الوجوب، ولهذا قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم، مما يدل على أن الأمر الأصل فيه للوجوب وأنه يجب فعله، إلا أن يصرف عن الوجوب صارف. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج في استعمال السواك في المسجد أو عند الناس، وأن استعماله ليس من الأمور التي ينبغي أن يستخفى بها، أن يستخفى بها وأن لا تفعل بحضرة الناس أو أمامهم، فالحديث يفيد ذلك. وفي قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يستن به، دخل وهو يستن بمسواك معه، فأخذ ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه أراد أو أحب السواك، فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريده، فأشار بنعم، فأخذت طلبت المسواك من عبد الرحمن وقصمته، وفي رواية قضمته أي قطعته ولينته بفمها، وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم واستاك به. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا من السلف كره استعمال السواك في المسجد، ما علمت أحدا من السلف كره استعمال السواك في المسجد، فلا حرج أن يستاك عندما تقام الصلاة أو قبل إقامتها أو عندما يريد أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك، ولو كان بحضرة الناس فهذا ليس من الأمور التي يشرع أو يستحب أن يستخفي بها، وقد دلت دلائل كثيرة على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. هذا الإكثار منه صلى الله عليه وسلم على أمته وصحابته في السواك مما يدل على عظيم فضل السواك، وأن إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الحث عليه والترغيب فيه دليل على عظيم فضله، وأنه من السنن والرغائب العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. وثمة أوقات يتأكد فيها استعماله، مثل ما جاء في الحديث السابق: عند كل صلاة أو مع كل صلاة وعند كل وضوء وعند الشروع في قراءة القرآن ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه الدلالة على أهمية السواك وأهمية العناية به، وأنه من الأمور التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيها توجيها ونصحا وحثا على العناية به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة: وأما وجه دلالته للترجمة فإن يوم الجمعة داخل في عموم هذا الإكثار، ودخول يوم الجمعة في ذلك دخول أولي، لأن يوم الجمعة أولى الأيام وأحراها بالنظافة والطهارة والغسل السواك والطيب ولبس الجديد وغير ذلك مما سبق الإشارة إليه في الأبواب المتقدمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان؟ وهذه الترجمة فيما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وصلاة الفجر يوم الجمعة هي أعظم الصلوات، صلاة الفجر يوم الجمعة هي أعظم الصلوات وأجلها شأنا. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. هذا حديث يرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وحسنه بعض أهل العلم وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة وذكر طرقه، فيقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. وإذا استحضرت أيها الأخ الموفق فضل هذه الصلاة، صلاة الجمعة، صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، فإن واقع الناس في زماننا هذا أن فجر الجمعة أكثر الصلوات التي تضيع. فجر الجمعة هو أكثر الصلوات التي تضيع، إما تضيع وقتها أو تضيع أدائها مع الجماعة مع الجماعة. والسبب أن ليلة الجمعة أصبحت لدى كثير من الناس ليلة السهر، ليلة الجمعة أصبحت لدى كثير من الناس ليلة السهر، يسهرون ليلة الجمعة إلى وقت متأخر. ومن المعلوم أن من يسهر إلى وقت متأخر من الليل يثقل رأسه ويشتد عليه أمر الصلاة، وإذا غالب نفسه وأتى للصلاة ضجر من القراءة التي تكون في الصلاة، ولا سيما إذا قرأ الإمام السجدة وهل أتى، يضجر بعضهم ضجرا شديدا لأنه ما أخذ حظه من النوم ولا أخذ حظه من الراحة، فيضجر من الإطالة في القراءة، ويصبح حاله في تلك الصلاة مثل ما عبر ابن القيم في أحد كتبه: ولسان حاله يقول أرحنا من الصلاة، ليس أرحنا بالصلاة وإنما أرحنا من الصلاة، ويصبح قائما يصلي وكأنه يتململ على جمر من الضجر والملل. وربما بعضهم، ويحصل هذا في بعض المساجد، خاصم الإمام، يذكر أحد الأئمة أو أحد الأشخاص أنه جاء إلى مسجد وكان الإمام غائبا وقت الجمعة، فقدم لي الصلاة، ما في مانع أن أصرح أنا الذي فعلت ذلك، فقدمت الصلاة فقرأت الفجر في الفجر السجدة وهل أتى، قلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فأحد المأمومين قال: هذا قيام ليل ولا صلاة فجر هذا؟ فبعض، وهذا القصة قديمة، فبعض الناس فعلا يضجر. لماذا؟ لأنه أصلا ما ارتاح وسهر الليل وجاء للمسجد ولم يأخذ حظه من النوم ولا حظه من الراحة، فيتعب ويضجر ويتململ من الصلاة. فهل العلاج في مثل هذه الحالة أن تترك السجدة وهل أتى ويقرأ في صلاة الفجر قل والله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، مراعاة لظروف الناس وحبهم للسهر ولئلا يطال عليهم؟ فسبحان الله، يعني أمور مؤسفة مع هذه الصلاة، الاهتمام بها والعناية بها أمور مؤسفة في واقع كثير من الناس. صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة أفضل الصلوات، وهي في زماننا من أكثر الصلوات التي تضيع، من أكثر الصلوات التي تضيع ويفرق فيها الناس. وبعضهم ربما أنه أيضا لا يرغب في المجيء لأن الإمام يقرأ دائما السجدة وهل أتى، وربما بعضهم يبقى في فراشه إلى أن يقارب الإمام من الانتهاء من ركعة الثانية، يقدر ذلك ثم يأتي ويدرك معه الركوع في الركعة الثانية ويأتي بالركعة الثالثة إكمالا ويقرأ فيها من قصار الصور ويمشي بسرعة ليكمل نومه. هذا شأن الصلاة عندنا، هذه مكانتها في قلوبنا، عظمت الصلاة في قلوبنا، وأصبح ما تميل إليه النفس من السهر وربما في الباطل، ربما في الحرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته افتقد أحد الأشخاص في صلاة الفجر، افتقده، فلما خرج في الصبح إلى السوق مر ببيته ورأى والدته، قال أين سليمان؟ قالت إنه كان يصلي من الليل، ليلة الجمعة كان يصلي من الليل فغلبته عينه، أي أن تأخر عن صلاة الفجر ما سببه؟ أخذ يصلي وقتا طويلا من الليل فغلبته عيناه فنام. فقال عمر لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وهذا شاهده في السنة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لا يجوز للإنسان أن يضيع صلاة الفجر ولو كان السبب قيام الليل أو قراءة القرآن أو مدارسة العلم، فكيف بمن يكون سبب إضاعته لصلاة الفجر السهر في الحرام أو الباطل أو غير ذلك من المنكرات؟ لو كان سهر يقرأ القرآن ويترتب على ذلك ضياع صلاة الفجر لم يجز له ذلك، فكيف بمن يسهر على الإثم والحرام عياذا بالله تبارك وتعالى. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. وقيل إن الحكمة من قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة لأن يوم الجمعة فيه خلق آدم وجمع خلقه، ويوم الجمعة فيه تقوم الساعة، وهذان الأمران جاء في هاتين السورتين التذكير بهما وبيان خلق الإنسان وما يتعلق بقيام الساعة وأهوالها وشدائدها وما يكون من جزاء وحساب وعقاب وما أعده الله للمؤمنين من أجور عظيمة وثواب جزيل وتفاصيل كثيرة تتعلق بذلك ذكرت في هاتين السورتين. فيستهل المسلم يومه في فجر الجمعة بتذكر ذلك، تذكر ذلك الذي هو خلق آدم وقيام الساعة، يتذكر ذلك ويكون ذلك زادا له واستعدادا ليوم المعاد، لأنه إذا تذكر أصل خلقه وأن أصل خلقه هو آدم وأن آدم خلقها الله في هذا اليوم يوم الجمعة، ثم هذه الحياة الدنيا كلها تنقضي وتنتهي وتقوم الساعة في يوم الجمعة، فبدأ خلق آدم في يوم الجمعة وتنتهي هذه الدنيا في يوم الجمعة حيث تقوم الساعة، فهذه المعاني والتفاصيل التي بين ذلك جاءت مبينة في هاتين السورتين. فعندما تقرأ ويتدبر الإمام والمأموم المعاني التي في هاتين السورتين يحصل له في صدر هذا اليوم وباكورته تذكر هذه المعاني العظيمة، فيكون ذلك عونا له للاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمعة في القرى والمدن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفيما يتعلق بقراءة السورتين في فجر يوم الجمعة وما ينبغي من تأمل لهذه المعاني وتدبر لها واستذكار، انظر رعاك الله كيف يختم هذا السياق المبارك فيما يتدبره الموفق من عباد الله في هذا اليوم المبارك تدبرا متكررا كل جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك كل جمعة كما يفيده لفظ كان رسول الله يقرأ، وفي جاء في بعض الروايات يديم ذلك، والعلماء قالوا أنها تترك في بعض الجمع حتى لا يظن الناس وجوبها، وإلا المستحب أن يداوم عليها وأن يستمر عليها وتترك مرات يسيرة حتى لا يظن وجوب المداومة عليها. فانظر عندما يكون المسلم متأملا في هذا السياق المبارك والمعاني العظيمة ويتذكر هذه المعاني الجليلة إلى أن تختم بقول الله سبحانه: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. انظر هذا المعنى العظيم كيف تخرج بخلاصة هذا التدبر والتأمل في هذه المعاني، ثم انظر أين أنت وتفكر في حالك: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ويحاسب نفسه في ضوء ذلك. أنت مخلوق مخلوقات الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا أنت أيها الإنسان، هذا خلقك. انظر هذه المعاني وتفكر فيها واشغل قلبك بها وعش مع الإيمان الذي تكتسبه من كتاب الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. احرص على هذه المعاني، يكون لها أثر عليك في صلاتك وفي عبادتك وتقربك لربك سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه السورتين يستحب أن تقرأ باستمرار كل جمعة، تترك في بعض المرات حتى لا يظن وجوبها، ويحرص المسلم على التأمل في المعاني والدلالات وأن يعيش مع هذا الإيمان، ويكون لها بإذن الله تبارك وتعالى عليه يكون لها الأثر عليه في جمعته وأيامه كلها. عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الجمعة في القرى والمدن. الجمعة في القرى والمدن، ومراده رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن الجمعة لا تختص بالمدن الكبيرة، بل القرى الصغيرة يجب أن تقام فيها الجمع وأن تؤدى فيها الجمع، مثلما أنها مطلوبة من الناس في المدن فهي كذلك مطلوبة منهم في القرى. وأورد رحمه الله هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته. ودلالة هذا الحديث على الترجمة من جهة العموم، عموم مهمات الأمير وواجباته المناطة على عاتقه، ومنها إقامة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، أي أن كل أمير عليه إقامة الأحكام الشرعية، ومنها إقامة الجمعة، ومنها إقامة الجمعة. فهذا وجه دلالة هذا الحديث على الترجمة. وفيه قصة أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى قبل الحديث، وهي أن رزيق بن حكيم بالتصغير فيهما كتب إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى، وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع؟ يسأل ابن هشام هل ترى أن أجمع، هل ترى أن أصلي بالناس الجمعة؟ ورزيق عامل على أرض يعملها، عامل على أرض يعملها أي يزرعها، وفيها جماعة من السودان وغيرهم. قال ورزيق يومئذ على إيليا، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، وذكر الحديث. فكتب ابن شهاب يأمره أن يجمع أي أن يصلي بهم الجمعة، وذكر الحديث، حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، أي أن من جملة مسؤوليات الإمام والواجبات المناطة به إقامة الأحكام، أحكام الشريعة، ومن ضمنها صلاة الجمعة والتهية لها وإقامتها. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون السابقون، تقدم قريبا، وزاد هنا في آخره، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وهذه الترجمة كتبت هنا هكذا: هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه؟ وفي الأصل في صحيح البخاري: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقوله وغيرهم أي من ذوي الأعذار، المرضى مثلا أو المسافر مثلا، فهل على هؤلاء غسل؟ والجامع في هؤلاء كلهم أن الجمعة لا تجب عليهم، فهل من لا تجب عليه الجمعة يجب عليه الغسل؟ وأورد الإمام البخاري عقب هذه الترجمة أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، واختيار الإمام البخاري كما هو معلوم من منهجه فيما يتبع الترجمة إذا كانت على هذه الصيغة، صيغة الاستفهام، ما يتبعها به من الآثار التي يظهر منها اختياره رحمه الله تعالى. قال عن ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وأورد حديث أبي هريرة وقد تقدم، وزاد هنا في آخره: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وجاء في النسائي وغيره زيادة في هذا الموضع: وهو يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما وهو يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة. قال أن يغسل فيه رأسه وجسده، أن يغسل فيه رأسه وجسده. وقوله يغسل رأسه وجسده